لأننا طبعا أوضعنا هذا في الصورة المكية والمدنية، andata a scuola anch'io, ma come non mi sa fare. Un altro fatto che mi hanno finito quando è bene, con un altro collega con un medicinale, che è un po' sconsigliato, ma mi sa che è poi la miseria di l'anno, è una cifra la lì, l'ordine di giani all'anno, grazie a me, allora è una cifra di giani di pescino. Vabbè, bisogna metterci. Allora sì, allora sì, allora bisogna andare. ولذلك تجد هذه الصورة قد عملت بمشاكل متعلقة بالآخرة ومخصوصا بالبحث. ولذلك كما سنسمع بقول الله جل وعلا والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا فهم يذكرون شيئا الذي يذكرونه هو البعث. هذا في طول السورة تكون لكن قد يقع الخلاف بين أهل التأويل يعني التفسير في مسألة هذا الخلاف المراد به في قوله بل عجبا وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيحكم ذلك. إذا هي سورة مكية وعطل الجانب الذي طبعا تعالجه بالصورة وضع الجانب العقيد وهذا في غالب الصور المكية. عدد آياتها 45 آية في هذه الصورة. كنا تكلمنا عن مسائل البعث والنشور بعد الموت، ثم تكلمت عن الجانب الآخر الذي هو اليوم الآخر، ما يقع فيه، والخصام الذي يحصل بين الناس فيه، وجنة ونار، وأصحاب الجنة وأصحاب أن وهذا طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى أثناء تفسير وصول إلى الآية. إذا قوله سبحانه وتعالى خاص. خاص والقرآن المجيد. خاص هذه من الحروف المتقطعة في القرآن الكريم. كأزلام وأزلام المعاق وأزلام المصاق وصاق وقاف ونورها الحميم شين عين قاف. إلى ذلك الناس الحروف المتقطعة لو عددناها في القرآن الكريم الصور التي وردت فيها هذه الحروف الهجائية سنجد أنها لن تعدو 29 صورة. هذه صورة 29 صورة بدأ الله جل وعلا بهذه الحروف المتقطعة. ولذلك اختلف أهل العلم اختلافا طويلا عظيما في مراد هذه الحروف الهجائية التي هي فواتح الصور تعتبر من فواتح الصور. وقالوا الحروف المتقطعة في القرآن الكريم. هذا الخلاف الذي حصل بين أهل العلم نظره على يمكن حصره في أقوال معلومة نشير إليها سريعا ونذكر الراجح منها بإذن الله جل وعلا يعني أقوال مرافقة للدليل. أولها هو أن هذه الحروف استأثر الله جل وعلا بعلمها فهي من المتشابه في القرآن الكريم الذي قال فيه جل وعلا وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا هذه الحروف المتقطعة استأثر الله جل وعلا بعلمه الله أعلم بمراده فيه. هذا القول الأول. القول الثاني وطبعا هذا القول عليه في كثير من الصحابة المراد الله عليهم تعليم وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وإن كان ابن عباس له قول آخر من الشافعين في قوله في آية مبارك السورة. القول الثاني أنها أسماء للسورة أنها أسماء للسورة يعني سميت بها صور لذلك كان يقول هذه قاف وأزلام صار يعني معناه بحيث أسماء في الصور. ومنهم من قال القول الثالث أنها أسماء للقرآن وكلا القولين بعيد، ليس الاسماء لي الصور ولا للقران اي شيء. منهم من قال وهو القول الرابع ان هذه الحروف المتقطعه في القران الكريم انما لها معنى، لها معنى، وهذا المعنى يكون في تقطع الحروف. مثلا كألف لام ميم، فيقولون ألف المراد بها أنا، واللام الله، وميم عليم، أنا الله العليم، ألف لام ميم. وهذا القول يعني من المعجز ما فات، وفيه تكلف، فيه تكلف، رغم أن لغة العرب يعرفون أنهم قد يأتون بالحرف ويريدون له معنى، هذا معروف عند العرب، لكن ليس في كلام الله جل وعلا من هذا، يعني مما يفهمون كقول شاعرهم مثلا: قلت لها كيف؟ قالت قاف. ماذا قال؟ قاف يعني معنى أنا واقف. إذا القاف عندهم لها مجنون. ولذلك كما قال الزهير: وان بالخير خير وان بالشر فاء، ولا تريد الشر الا ان تاء. فاء وتاء يعني ان كان يعني خير بخير فشر فشر، فان خيرا فخير وان شرا فاء، معنى الشر هذه معروفه عند العرب. ولا تريد الشر الا ان تاء، يعني الا ان تشاء الشر، فانا طبعا اريده حينها. فاذا هذا كان في لغه العرب، انا فقط اذكر هذه المسائل، معقول كبير عليهم مثل هذه الاشياء، ولكن بالنسبه لطلبه العلم خصوصا تحدث عن بعض الاشارات اللطائف التي تمر في التفسير، ولابد ان يتبع عليه الانسان يعرف معناها. لكن كما قلنا هو بعيد، بعضهم كالفراء والنجاش يعني يقولون ان هذه الحروف المتقطعه التي في القران الكريم انما هي من كلام العرب، اراد الله جل وعلا ان ينبههم الى الحروف التي يتكلمون بها وقد انزل بها القران. وهذا القران الذي اعجبكم فانه بماذا؟ فانه من لغتكم، بل من الحروف التي تركبون منها الكلام، تركبون منها الكلام، وهذا وجه قطعا جميل، الا انه احتاج لذلك القران ماذا؟ فيه احتاج. البعض الاخر والقول الاخر هو قول ان هذه الحروف المتقطعه هي اعجاز في القران الكريم، احجز الله سبحانه وتعالى بها من؟ العرب. ولذلك وردت انتشارا في كلام الله جل وعلا. لو تصفحنا كتاب الله جل وعلا في هذه الصور التي تكلمنا عنها وهي 29 صور التي فيها الزواج، ستجد ان كل صوره بدات بالحروف المتقطعه تجد مباشره الحديث عن القران. اليس كذلك؟ كلمات المخرج، والشيطان المخرج، هذا قريب من القرآن، هذا قريب من القرآن، دي الجنة، طبيعي، كيف نسمع؟ في تدبر القرآن، حتى الآية التي بين أيديهم، قال والقرآن المجيد، مباشرة عن انتصار لكلام الله جل وعلا وبيان عظمته، قال ألف لام ميم أول سورة البقرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحديث عن ماذا؟ عن القران. سورة التي تليها هو آل عمران، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. أليس الحديث عن القران؟ ألف لام ميم تنزيل تنزيل الكتاب من الأرض. فلذلك تجد كل الذي ورد فيها فتجد انها مبدوءه بماذا؟ بعد مباشره الحديث عن القران تاكيدا وتعظيما وانه من عند الله جل وعلا. والراجح من القولين فيما مضى وإذا الأقوال التي شربناها هو القول الأول الذي بدأنا به طهر التحشيم، وهو أنه مما استأثر الله بمراده وبعلمه، والله أعلم بما أراد به. فنحن كل آمنا به، كل من ربنا جل وعلا. والقول الثاني الذي هو له وجه وهو قوله الذي هو الإحجاز، وأنه لصار في كلام الله جل وعلا، وهذا صحيح بالاستقراء كما بينا ذلك في جميع السور التي فتحت بهذه الحروف المتقطعة التي هي كم سورة؟ 29 سورة. وعليكم عليها طبعا إن شاء الله تعالى، فلكم الأجر في ذلك بإذن الله جل وعلا. إذا خاص، إذا لها طبعا معنى لا يعلمه إلا من؟ إلا الله، ويعلم مراده بها. نحن نؤمن به خاص، والقرآن يجب للقاص قرئ بخاص، وقرئ بكسر الفاء، وقرئ بفتح الفاء. هذه قراءة، إلا أن القراءة الجمهور هي بالشكل خاص. وطبعا ما المراد بخاص؟ على خلاف كما قلنا بين أهل التأويل، فمنهم من يقول إنما أراد بالخاص، خاص هو جبل، هذا كلام بعيد، جبل محيط بالكرة الأرضية. طبعا من ظهور الأخضر إلى غير ذلك، والظاهر أنه من كلام الإسرائيلية الأشهر عندنا أنه تصحيح لقول هذا المعنى. قال الخاص بمعنى كيف يا محمد على أمر الله ونهيه، كيف قال؟ قالوا أن المراد بقاعه هي لفظ نفسه كما قلنا، ولا معنى عندما قلنا بالله جل وعلا وهو صحيح كما قلنا. قالوا قال والقرآن المجيد، وهذا قشم، انتبه، قال قشم، ولذلك اختلفوا في إعراب هذه الحروف المتقطعة، فمن جعلها أسماء كان محلها الرسول، هذا بالنسبة للبعض العلم. وإن كان طبعا وجه آخر وهو النصب بجهة المحروف، اقرأ الإسلاميين، اقرأ قاف، اقرأ صاد، على أنها الكسر ويراد بها القسم، يراد بها القسم، وهي أصلا جاءت بالقسم لأن بعدها والقرآن المجيد. إذا المقسم به هو ماذا؟ هو قاف والقرآن المجيد. أقسم الله جل وعلا بهذا الكتاب على أي شيء يقسم، لأن هناك جواب القسم، بعد القسم لابد من جواب القسم، أين جواب قسمه؟ لأن كل قسم يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب. لما تقول مثلا في كلامنا والله تعالى، تقول لك لا تخرج أو لا تفعل أو لا تسرق أو لا، هل يكون جواب القسم؟ يكون جواب القسم بعد القسم، لأن رأيت القسم دون جواب، وإن لم نبت بالجواب فيكون محذوف مقدر، لا بد في لغة العرب، لا بد. ولذلك اختلفوا في جواب القسم في هذه السورة بعد قوله قاف والقرآن المجيد، أين جوابه؟ بل عجب. البعض قال قد علمنا ما تنقش الأرض منه وعندنا كتاب حكيم، إلا أن الصحيح كما قال الأخفش أن جواب القسم محدود، يظهر من السياق. كيف؟ قال والقرآن المجيد لتبعثن، قال والقرآن المجيد لتبعثن. لماذا كان هذا الجواب؟ لتبعثن لأنكم أنكرتم ماذا؟ أنكرتم البعث. لذلك قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني تعجبوا من أي شيء تعجبوا، الذي يدل عليه حسد مثلنا وكل تراب، ذلك رجع عجب، يعني أنكروا ماذا؟ أنكروا البعث. ففي إنكارهم للبعث دلالة على أنهم لا يؤمنون بما بما سيحصل بعد المبعث. ولذلك هو يقول إن هي إلى حياتنا تنتهي، لا ممكن القرش ولا يهلكنا الا البحر، معناه انه لا يهلكنا الا البحر، فاذا متنا لا بحر هناك. انقضى الامر، اذا معناه انه وقف الامر عند ماذا؟ عند الممات. بعد الممات لا هناك ليس هناك شيء. فلذلك استغربوا ولذلك عبر الله جل وعلا بالعجب والعجب والعجاب. ان هذا لشيء عجاب، معناه انه سنبعث بعد مماتنا. ولذلك سنكون رفاتا عظاما رفاتا ثم نبعث نتفتت نتعلم ثم يكون البعث، يعني يكون البعث. لذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى هذه القبيله التي هي قبيله ماذا؟ البعث. ولذلك كان انكار كفار قريش منصب على رساله محمد صلى الله عليه وسلم انه نبي وانه مبعوث من عند الله جل وعلا، وكذلك منصب على انكار ماذا؟ على انكار البعث. لذلك قال سبحانه وتعالى والقران المجيد، اي القران المجيد مجيد معناه رفيع المقام كثير الدفع ابتداء. ولذلك كمان اخذ من القران الكريم اهتدى، ومن تركه اضله الله، ومن اراد الحجه في غيره اذله الله جل وعلا. ولذلك قال والقران المجيد قلب العجز. من الذي عجز؟ كفار. هو النفس يعتمد الكفار بل هو مصاب من عمل الكفار، لكن بعض اهل التاويل قال الكل منه يشمل مؤمنهم وكافرهم. لماذا عجبوا؟ هم لم يعجبوا عجب المؤمنين في الانكار، لا، انما العجب انه في الانسان لكنه اهتدى فآمن. البعض الاخر قال لا، انما الضمير يعود لمن؟ يعود للكفار بعد، لأن الله سبحانه وتعالى تبارك ذلك بقوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا فقوله هذا شيء عجيب ردا أنه مراد بمن تعجب هو من؟ هم الكفار. لذلك تعجبوا من أمر ماذا؟ من أمر البعث، من أمر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه هو المخبره بذلك. ولذلك تعجب، ولذلك كلما أتى بشيء صلى الله عليه وسلم يخبرهم به وعليه الإيمان به إلا وزادوا غيظا وضلالة والعياذ بالله، بل يضحكون عليه يقول تعالى وقل اسمع ما قال صاحبه. يقول جاء الامر عجيب، كل مره ياتينا بمال بشيء عجيب، مره ياتينا بان اسري به واحيد به ثم مره اننا سنبعث بعد الممات وان هناك حساب وعقاب الى ذلك من الامور. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، هو الذي صلى الله عليه وسلم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا قال الكافرون هذا شيء عجيب، فلماذا يقول فقال هذا شيء عجيب، لكن قال فقال الكافرون. فلماذا الوصف هذا يأتي في القرآن كثيرا؟ لماذا هذا يقول الضرورة؟ القرآن على قلوب أخر، لماذا الله جل وعلا هذا يسميه أهل البلاغة الإبهار في موضع الإدمار؟ ليه؟ إشرار. عبد الرب هو كاذب، عندما تقول هو أو قالوا هو هذا ضمير يعود إلى الكفار، هذا الكاذب يسمى لفظ الله كاذب. لا، أما الضمير الواو وهو يسمى معناه إدمار. طبعا أنت لما تقول جاء جيد، أنت بشيء لا جاء جيد، ثم اعقدت بعد ذلك ثم قلت هو، انت في شيء الى ماذا؟ الى شيء. انت الحج الاول ذكرت ماذا؟ اظهار شيء الله اظهار، ثم ماذا؟ اظهار. يقول اهل البلاغه لما نجد في الكلمه الجمله اذا جاءك موقف الأولى فيه إما أن يكون في النار. وأنت ماذا تفعل؟ تضمي أو نظر الإذماء. وأنت ماذا تفعل؟ تضمي معنى أنه فعلت ماذا؟ العكس. لا العكس عكسا، موطن الإذماء تأتي لماذا؟ بإذماء. وفي موطن الإبهار تأتي لماذا؟ بإذماء. يقول أهل البلاغة يكون لنكتة بلاغية، يعني القيمة في ماذا؟ في البلاغة، في الكلام. معنى في هناك إشارة لابد من الوقوف عندها، هذا بكلام الله جل وعلا. فالله جل وعلا لم يكن فقالوا، لأن قال سبحانه وتعالى عجبوا أن جاءهم منذر منهم، كان على كان المفضل يعني في الشياط كان يقول فقالوا هذا شيء عجيب. قال فقال الكافرون لماذا؟ تقول لماذا؟ ليبين الوصف المتحكم له في دخول الله. ولذلك الكبد لم ياتيك قول الله جل وعلا اولئك هم الفاسقون. فاولئك هم الظالمون. انتبه، الفسق هنا هو الكفر والظلم هنا هو الكفر. تعرفون لماذا؟ لانه ذكر القصه هذا عند السياق يكون بيان مصير النار والخلود فيه. فاذا ذكر وصفا بعد ذلك بعد الخلود فاعلم انه الوصف المتحكم له في دخول النار. في دخول النار. الله يجزاك. هي ماذا؟ النتيجه. فتعالى السبب في دخول النار هو ماذا؟ هو فسقهم. معنى كفره. وكانت الرسول في دخول الله هو ماذا؟ ظلمه وهو كفره. لذلك الله فقال للكافرون هذا شيء عجيب. عندما نشر الكفر والاسلام تاخذت معلومات كلام الله فنرد لكم الايات بعد ذلك ببعض حتى نقول دعونا لا نظهر بقول الله افلا يتدبرون القران. يعني نتدبر كلام الله جل وعلا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لماذا أعجبته؟ من الاستغراب. قال أعيدا أعيدا يعني يعجبون لماذا؟ أعيدا مثل يعني بعد موتنا أعيدا وكنا ترابا يدل كنا متأكدون يعني أعطونا طبعا الآن الموت ثم كنا ماذا؟ معناه تحللنا وأكلنا الأرض أكل في العظام واللحم والشعر وكل شيء وصلنا ماذا؟ تراب. فإننا لما الرسول وشيء أظهر إلى منا وكنا ترابا ذلك يعني نرجع بعد موتنا لما تكلم عن الرجوع لما الرجوع يكون إلى من ماذا؟ إلى من شيء ماذا؟ في متقدم أليس كذلك؟ ذهب ثم أرجع فلا بعد ماذا؟ بعد خروجه. لذلك يكون الرجوع اذا نرجع لماذا؟ اذا هناك موت ثم رجوع. وكل فراغ. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ اذا متنا وكنا فراغا ذلك رجع بعيد. ماذا قال سبحانه؟ قال نعم لنا قال علينا ماء تنقص الارض منه عندنا كتاب حقيقي. قد علمنا ما تكتشف اي تعلمون بموتكم ومصيركم الى التراب. نحن لا نعلم هذا. والله جل وعلا اخبرهم انه قد علم ما تنقص ما هي الذي تنقص الارض منه. ما هو الذي تنقص الارض منه؟ قالوا ان نقصها هنا المراد به الموت. سبحان الله. كيف ان المراد به الموت؟ قال لان الانسان عندما يموت يدفن فينقص من عدد الناس. فلذلك قد علمنا ما تنقص منهم الأرض من تقليل عددهم. لا البعض الآخر قد قال علمنا ما تنقص الأرض أي قد علمنا ما يحصل لهم في ماذا؟ في قبورهم أنهم يتحللون ثم يسيرون ماذا؟ يسيرون ترابا. هذا قد علمنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل معناه لا تأكل. في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تأكل معناه أن تأكل من البشر. فعندما يسكنون يتحللون فتأكلهم الأرض. فقال إلا شيء واحد هو عجز الدم. هو عجز الدم. عطش نوع عجز الدم. وقال عطش أي والله يقول إلى الدجاج عظيم قصير عطش الدم عظيم أن تأكله يبقى لصاحبه ومنه مباح ومنه مباح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة أنه عندما تفنى الدنيا فالله جل وعلا ينزل مطرا كمهيل الرجال من جزء آخر الزمان بعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز الله إسرائيل القهار وانتهى القيامة فإن من يحصل ينزل المطر فذلك المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم كمني الرجال ينبت منه الخلق على توزع له العجز الدم فينبت كما ينبت الزهر كما ينبت ما الزهر يخرج الانسان هل عجز الدم هو اللي فيه المخولات لكل واحد منا المخولات لكتاب الحياه التي انت عليها بما انت عليها من مميزات ومن شخصيه ومن وشكل كل هذا يكون فيما يحتفظ به حسب الدم لا اله الا الله فلذلك لا يقتل من الارض وعندما ينزل هذا المريخ ينبت الانسان اذا ينزل على صورته وشكله وعلى ما كان عليه بل وحتى يعلم كل ما كان عليه فقد يزوج حيث قد يسبق الخير الاخرى القيامه ان شاء الله عبر عبدك ولكن عندك معلومات ولذلك تعرف الاشخاص تعرف ما قدمت تعرف ما اخرت نسال الله العافيه والسلام اللهم ارسلنا فوق الارض وتحت الارض ونعم عافيه لذلك عجز الدم بهذا لا ولذلك كان سببا هذا عجز الدم في اسلام بعض من طبعا من علماء الغرب كفار وقد اعتمد احدهم انه اراد ان يفند قول رسول الله مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عجز الذنب هذا لا يبلى انه لا يبلى ولا تاكله الارض فاراد ان يجرب فعمد الى بيته واخرج عجز الذنب ذو بعضين على قول هذا فاخرجه واراد ان يقيم عليه كجاهد ويخذل لكن النتيجة عكسية سبحان الله ربي العظيم الشاب عندنا نلقاه كيف فهذا عكس الدنب لا يرجع هذا ممكن فوضع في أكبر محل للأجساد في مجرد رصيد أكبر محل وضعه فيه فلم يأخذ منه شيئا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب على الجنب شيء اكبر منه. قال الطفل لعله انه مع قوه القلب انه ينتشر او يتهشم. حاول ما استطاع الى ذلك شديدا. انه الله. امر الله جل وعلا. فلذلك بعدما فعل ما فعل ماذا قال؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا أخذ من كم أن هذا النبي الأمي الذي لا يقع ولا يخفي وكما مر معنا في الشورى ان النبي صلى الله عليه وسلم كليه في حق الغالب قطيعه وفي غيره من قصر لماذا حتى ينتهى انما يخصه بيمينه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا وياتي بمسائل الان ما علمها اهل الطب الا في وقت التشريع كانوا يشرحون الجثث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجون ويعرفون هذه المناقيش بعد تقدم المسلمين في مجال الطب لم يكن الا بعد القرون المفضله او قبل هذا العام طيب لم يعرف من الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حيث الدم انه الله يعني معناه يؤكد ماذا نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم لانه ياتي بالخبر اليقين الذي لا ياتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه فهو ياتي باشياء منها كما يقول احد الاطباء وعجبا لي في تحليله احد الاطباء وهو من الشارع الدكتور فيما يتعلق بالتشريح ويتكلم عن التشريح اللغوي ويقول سبحان الله يعني نحن ما وصلنا الى هذه التكنولوجيا في معرفه مكونات جسم الانسان وداخله من الاشياء الدقيقه الى بعد ماذا؟ الى بعد هذا الحلم التكنولوجيا تقدم كذا القراءات فقال هو النبي عليه الصلاه والسلام ياتي باشياء لا يعرفها الا المتخصص صلى الله عليه وسلم النبي تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب السم اليس كذلك؟ السم اليهوديه التي سمها الشريف ولم في حين كان السم يسمى لموت البقيع النبي عليه الصلاه والسلام سلمته هذه اليهوديه فاتى فعلى اول الكشف فنق هذه النبي بعد ماذا؟ بعد ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم اللقمه الاولى في فمه وتعرفون السم هذا كان دقيق التصرف وضع النبي صلى الله عليه وسلم فنطق قال اني اجد الدوله تقول انني مسموم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب عندنا فنطق وضع وتشمم ما الذي حصل؟ طبعا في سلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما اشتد عليه الالم وها انا دا اموت بعرق الاذهلي تعرفون عرق الاذهلي يقول في مكه في الحيض هذا التشريح للقلب من هذا العرق الذي نتكلم عنه هو من الدقيق في داخل القلب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ان في قلبه يعني هذا العرق الذي يسمى ماذا؟ الاذهل ما الذي اخبر؟ إذا لدي رمز وها أنا لا أموت من ماذا؟ من سم اليهودية، يعني معناه القطع أذهلي. القطع أذهلي، يعني أنا متأكد في ماذا؟ ذلك العرق الذي هو سبب في مقاعد قاطعة المرء على ما يقول ثم الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الله صلى الله عليه وسلم الشيء عندما فيه وأشياء كثيرة طبعا من الإعجاز العلمي في السنة النبوية في الإعجاز النبوي ليس كل ما يقال طبعا كما في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لا كل ما بد أن يكون دون تكلف ودون لين لأعناق المشركين فهذا لا بأس أن نرد هذا من بعد طبعا الناس من باب التأكيد أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل سبحانه وتعالى. إذا أعد الكلام هذا الذي لا يموت، أما الإنسان فإنه يتعالى، ولذلك قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حقيق، كتاب حقيق طبعا كتاب مكتوب حقيق فعيل قالوا حقيق على وزن حافظ يعني فعيل على وزن فاعل بمعنى أن ذلك الكتاب حافظ لأعمال من؟ لأعمال الخلق لدينا كتاب حافظ اي حافظ لاعمال فيحاسبون عليها يوم القيامه او عندنا كتاب حافظ قال الكتاب المراد به هنا اللوح المحفوظ فالله جل وعلا قد كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما سيكون الى يوم الخيار. ومن بين من ما سيكون هو ما هو موتك. ومن بين من ما سيكون هو بعثك بعد موتك. وكذلك قال وإن جمع كتاب حفيظ. كتاب حفيظ أي حافظ لأعمال المرء أو حفيظ بمعنى أنه هو الذات المحفوظ المحفوظ من الشياطين. محفوظ من الشياطين ومحفوظ أيضا من ماذا؟ من النسخ أو من الزيادة أو من أو فلذلك هو كتاب واحد كتاب حفيظ. أي المعنى بل كذبوا بحكم ما جاءهم. هذا إضراب منه سبحانه وتعالى على قوله يعني تعجبكم من هذا الأمر ليس بمعنى ليس بمعنى بل كذبوا بحق ما هو الحق بل كذبوا به. الحق هو العلم. الحق هو القرآن وهذا عليه جمع طبعا جمهور أهل التشكيك أنه القرآن بل كذبوا بحق. فأنتم مكذبون أصل بماذا؟ بالقرآن جملة وتفصيلا. قال فكذبوا بحق المراد به هو النبي صلى الله عليه وسلم بل كذبوا بحق المراد به الرسالة وكل هذه يحتمله النص. إذا بل كذبوا بالحق لما جاءهم إذا جاءهم الحق من عند من؟ من عند الله عن طريق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذبوا به فلو جافع ولو آية في كل آية لا تبعوا كذبه. إذا أنتم مكذبون بالأصل فلذلك قضية البعث هذه إنما ماذا؟ إنما أكذبوها فقط لماذا؟ لإثارة البلبلة لإثارة بل أنتم في الأصل أنكم مكذبون بالمال. ولذلك المؤمن ما يأتيه من عند الله جل وعلا فإنه يبعثها فإنه يؤمن يصدق به. فإن أصل الإيمان هو ما هو التصديق. فأنت مصدق وما كنت مؤمنا إلا أنك إنك مصدق بما بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلا كنت كافرا. لو شككت في هذا الأمر لوقعت فيه لوقعت في الكفر. ولا تعلم بمجرد ان يقع عندك الشك في امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في الكفر والعياذ بالله. بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل هم في امرين لبيك. اضراب اخر والاضرابات هنا تاكيدات لتبني اضراب تاكيد لماذا؟ للبعث. انما يضرب الله جل وعلا في القول لتاكيد ماذا؟ مساله البعث اي انكم ستبعثون بعد موتكم وتحاسبون. بل فكذبوا بالحق لما جاءهم بل هم في امر مريج. اي امر مريج هذا؟ مريج قال مختلط. المريج قال مختلط. قال المريج هو الفاشي. امره امر مريج. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بكم الهم والمرج. وهو الزمان الذي نعيش فيه. يذكر فيكم ماذا؟ العبد والمرء. بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله الله محمد رسول الله في عبد الله بن عبد رضي الله عنه وارضاه فقال كيف انت اذا كيف بك اذا كنت في قوم او في حسانة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عبد الله بن عمرو في اخر الزمان يقول له وكيف بك اذا كنت في حتاله والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ما يلي في الامه اسمعوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقل فكيف اذا كنت لعمرك فكيف بك اذا كنت في حتاله تعبد حتاله الذين لا قيمه لهم من القوم يسمون حتاله قال في حتاله من الناس قال هم في نجي نجي في امانتهم ونجي في عهدهم او مرجت ايمانهم ومرجت عهودهم على المراه الاخرى بمعنى فشلت الامانه ولم تفشل الامانه لم يفشل العهد ويختلط بين الناس اختلط بين الناس. فيقول له عبد الله بن عمرو يا رسول الله فكيف تأمنني يعني إذا كنت فيه يعني حصلت من هذه العتالة من الناس فكيف أقول يعني كيف أقول فقال فإذا كنت فيهم تعرفت تعرفت بخاصة ماذا؟ نفسك. وقال في الرواية الأخرى قال عليك بما تعرف بما تعرف ودع ما تنكر. عليك بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن علينا الآن صلى الله عليه وسلم الهج والموج فتن تموج كموج البحار وما يحصل في الأمة الإسلامية الآن من هذه التحلبات ما شاء الله عز وجل والسلام كثرة القتل وكثرة الهدر هو الهج والموج العامة من الناس السوق يتكلمون في دماء الناس لا حول ولا قوة إلا بالله بل ماذا يفعلون بل ويهدرون دماءها الآلات المهدفة بكلمة هدش والمرج هو اختلاط ما هو الاختلاط كما قلنا في الكلمات وفي الحفوظ نخبر النظر إذا ماذا أنزلوا دماء تعرف تتميز بما تعرف وتدع ما تنجي وعليك بخاصة نفسك بخاصة نفسك فلذلك على الأهل أن يتشبثوا بالأهل العلم الربانيين جعل من البوقة وراء كل ناعش لا العلماء الربانيون هو الذي تريد دائما عكس الفتنة تريد دائما عكس ما عكس لأن الفتنة دائمة لا على الله الفتنة أشد من ماذا؟ الخطر وانتبه الآن بما الأمة تسأل عنها يوم القيامة بماذا؟ بلفظة لسانه وبزرع خلل نسأل الله العفو عليه السلامة بل لك نصيب فيها وستسأل عنها يوم القيامة فكيف تجيب؟ لا تقل لها أنا في من أنا عبده أنا لم أقصد أنا لم أقصد سبحان الله أنا لم أقصد وإن لم تقصد ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تواضعت عليه أهل على قبره تواضعوا ما يخسروا خسروا واحد ولكن تواضعوا على قبره لن أخذت أخذت منهم القصاص الجميع لا لأنك لذلك إذن للشخص كما قال القصاص إذن بيتك وفي على خطيئتك إذن فنحن في هذه الآية ولذلك الحذر الحذر الناس أن يضطروا جاء الوقت لذكرها أن يضطروا ببعض الجماعات الذين يبذلون الآن ويحاولون مثل هذه الداعي تباعده وقواعد الله المستعان عليه الخذلان والخلاف وما خلاف سبحانك رب العالمين ناس لا يفقهون في دين الله شيئا لا في العلم ولا في المجيد لا هم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هؤلاء كما نقول لا يكونهم الا اقرب الى الخوارج منهم الى غيرهم نسال الله ولذلك يقتلون المسلمين ويدعون لهم انا ابدا بل يصارعون ان يصارعهم لا يمنع منهم شيئا كانوا يخالفون اخوانهم المسلمين الذين خالفوهم في ماذا؟ خالفوهم في المسائل غير الدين يعرف وغير البيعه لا حول ولا قوه الا بالله وإنا فيه أليس هذا هو الأمر هذا هو المنهج والهوي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أليس الحديث الذي ذكره فإياك إياك أيها الشباب الشباب خصوصا محتشيا رائع المحتشيا رزاعة لا صحيح رزاعة لكن الشباب الحماسة الزائدة الغير مقابلة بالشرع تخرج على هذا الإمام فيقول إلى ما يظن أنه نخشى أن يتوقف قول الله جل وعلا هل ننبئكم بما شئنا أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يمشون بسرعة لماذا؟ لذلك ليس في مسألة تتعرف المسألة أنك ماذا؟ أن تكون وفق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجد غرزا غرز أهل العلم إذن قبل أهل العلم وكما قلنا العلماء الربانيون ليس المنتسبون ليس المنتشر، ولكن العلماء المتقدمون الراسخون كما أخبر سبحانه وتعالى وذلك ما مطلعنا الراسخون في العلم يقولون هذا النبي كل من عند ربنا، وقال وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقف على هذا الخبر إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. سأل يقول دعوة الصائم مع ربك شيخ خالد الله عليهم الصحابة، الله سبحانه وتعالى أن نشيهم عددا وأن نبيدهم مددا، إنه لو من ذلك قال علينا يفعلون في القرآن إن لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه، نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه. يكون السائل ان تعبير يفعل من بدا الصلاه بعد مضي الاسبوع الاول من رمضان، هل عليه ان يخبر الايام التي صار الى صلاه بعد رمضان او لا؟ لا، هو عليه طبعا ان يستغفر ويتوب الله جل وعلا على ما كان من تركه للصلاه، وان يعزم كل العزم على عدم تركها. وانتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. يقول السائل أن تحسب فينا الفدية للمرأة المرضعة من بلاد العرب، كنا مسألة الفدية تقدر بقدر البلد التي هي فيه، المغرب ماشي حالة حرب أوروبا، فمقدار الذي في اوروبا يرجع الى اهل العلم هناك ويخليه منها انه يعني من طعام قوت البلد وقلته، بالنسبه للمغرب يختلف، فعندنا في المغرب طبعا الذي ارتاح اليه في مقدارها وهي ما بين 13 و 15 فلها في ليبيا. هذه طبعا في المدن، اما بالنسبه للقعر وهو الاصل فلا يشكك في انه الامر فيه معروف، فلذلك الشقاء من قعر. قضيه البشمله قد مرت معنا تدمع الاخوان يسالنا اسئله واجبنا عنها، وخصوصا عند شرحنا لموقع الامام مالك، وكذلك رساله ابن ابي زيد الخراوي، تكلمنا عن البشمله في الوضوء، وكنا اختلاف اهل العلم في انها هل هي واجبه في الوضوء ام انها مستحبه، وقلت الذي ادين الله به وامن اليه هو انها مستحبه وليست واجبه. مستحبة وليست واجبة. هو كل التخطي للغار بالنسبة للصفوف لا يجوز، منهي عنه، منهي عنه، لأن لو تخطى رقاب الناس لتصل إلى صف معين، إلا استثناء إذا كانت هناك فرصة في الصف المرغوب فيه، ما يمكنش الصف قد يخطى رقاب أنت تؤذي المسلمين وجيد على ذلك أن تتخطأ بالعالم بل مفروض الدراسة أنك تطلب من الإجماع ولذلك تخطي اللقاء مجنون عنه شرعا. يقول الشيء محفوظ بشراء بعض الآيات تعد عدة مرات في صلاة التراويح لا أولد الإمام المأمومين في بيتة البكاء. والله هذه أراها أنه يخرج الإنسان عن طوره ويكرر الآيات أكثر من مرة إرادة إنكاء الناس قدر الخيرية أن يخالف السنة صلى الله عليه وسلم وخصوصا وعلى الثلاثة فهذا المفروض أنه يراعي فيه جانب الإخلاص. والإنسان يحاول أن يكون مال بينه وبين مال جل وعلا وإن درعه شيء عليه يكتمه إن هذا القدر الإخلاص. أما أنه الذي يوجه الناس يتراكع على الناس قدر الخيرية فالله المستعان وعليه الشكر صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أبو محمد حفظ القرآن لكن لا يتشمل ذلك إلا في رمضان أحفظ في رمضان أن أكثر قراءتي فقط. لا هو تجمع بين الأمرين إن شاء الله تعرف كل حاجة تجمع بين الأمرين فتقرأ القرآن وفي نفس الوقت تخصص من جزء من إن شاء الله تعالى. يقول السائل أنه يجوز تعلم المقالات لتجويد القرآن الجواب لا يجوز لا يجوز قد أجبنا عن هذا مرات نحن في ذلك تعلم المقامات الإنسان قد يقول خائف ما تقرأ بمقامات هذه مقالات ربانية طبيعية جعل الله عز وجل في ماذا؟ في حلق الإنسان أنه يقرأ منها فالمجرد أنك تبدأ هذه طبيعية عند جبيلة. أما أنه تقرأ المقام الفلاني تمشي إلى المقام الفلاني تقفي إلى المقام الفلاني ثم تحدث إلى المقام الفلاني هذا ما تجرب به السلطان. ولذلك أهل العلم يشددون على مسألة التقليد أصلا أنك تقلد أحدا ثلاثا في قراءتك. ولذلك قالوا قراءة التقليد يكون في بداية التعلم وتقليد الحمار من أجل ماذا؟ من أجل معرفة مخارج الحروف، من معرفة أحكام التجويد، الأمور الشاكرة ويتعلق بها اللغة ويتعلق به إلى ذلك من الأحكام، نعم. ثم بعد ذلك لا بد أن تكون لك نظرة خاصة، لأن كل واحد من الجالسين له نظرته الخاصة. أعطاه الله جل وعلا نظرة خاصة في حاله. فلما التقريب له؟ فلذلك يحتاج الإنسان أما أن الجهاد يبدأ منه فيخرج مع هذه التعليم المقالات فيطوع القرآن لما إذا لم هذا صار ثلاثة من الكلام لا يجدر عليه إذا تجد الوجود تخرج عن طبيعته المحدثة وإدخال وتخريج الحروف هم من الخطأ لما تقرأ ولا الضالين واحد يقول ولا الضالين انت الان ادخلت الالفاظ في ماذا؟ في الضالين هي ضالين الف واحد انت كم من الف الان صارت؟ ها؟ صارت اربعة او خمسة على حسب ما اسمع لذلك اذا رفع كلام الله جل وعلا في هذه الاشياء ما تجي من القران بالصوت واشياء مطلوب لكن ماذا؟ هو بصوته وبما بصوتك وبما حضرت الله جل به تضيف عليه احكام التجريد ومخارج الحروف لتعرف الحرف تخرجه من مخرجه فتعطيه حقه ومستحقه يعني شيء جديد وبصوتك لحكم تسجيل القبور وصنع النباتات وصد الله على القبور قسم الغرب، هذا كله من المخالفه الشرعيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ ان يجسس القبر وان يبنى على القبر، اما ان يزيد بكثير بجربة النار بهذا يسحب الله عقل العافية والسلام. هو بالنسبة إذا كان الإنسان مسافرا فإن الراتبة تسقط عنه، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بالنسبة له التراويح يصلي على يومين الوتر، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك على سفر ولا في حضر، أما الرواتب الأخرى فالرواتب فلا في الصلاة وفي هذا القبر الشيطان كان لا يمكن أن يسمى نقر يتبع حتى لو سبقنا هذا المطار من الأباد أخذ بعمل الحمد لله رب العالمين.